السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وكرمه ومنه علينا، نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير وأن يثبته لنا إلى الممات، وييسر لنا أمرنا ويفقهنا في أمر ديننا، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن الله جل في علاه أناط النجاة وأناط القبول بالعلم بكتابه والعلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقد أشهد الله العلماء على أشرف مشهود على توحيده جل في علاه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على شروط وجوب الصلاة، وبينا بأن الشروط على قسمين، شروط وجوب وشروط صحة، وبينا الفرق بين القسمين. ثم بعد ذلك تكلمنا عن شروط الوجوب وقلنا هي ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. انتهينا من الكلام عن الإسلام والكلام على البلوغ، بقي لنا الكلام على العقل وما تفرع على ذلك من فروع، لكن هذه التفريعات تحتاج لتدقيق، فهل أنتم مستعدون؟ هي مسائل أكثرها نظرية على تأسيس وتأصيل معين مضى. طيب، قبل أن نبدأ، ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ تفضل. يتعلق بذات المكلف. طيب، إن لم تتحقق هذه الشروط لم تجب عليه الصلاة، لكن إذا صلى يعني تقع منه صلاة شرعية؟ هذه مهمة ستكون معنا في بعض الفروع. طيب، ده تعريف الشرط عامة، أحسنت، ده تعريف الشرط. شرط الوجوب وشرط الصحة، شرط الوجوب يقول الأخ الكريم هو يتعلق بذات المكلف، يعني إن لم تتوفر هذه الشروط لا يجب عليه الصلاة. طب لو صلى تقع منه صلاة شرعية أم لا؟ هذا خلاف بين الأحناف وبين الشافعية، فالشافعية يقولون تقع ولا ما تقع؟ تقع منه صلاة شرعية. طيب، شروط الصحة، وما يتعلق بصحة الصلاة؟ إذا اختل شرط من هذه الشروط اختلت الصلاة، لأن الشرط كما عرف الأستاذ هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب، عددوا لي شروط الوجوب بس أنا ذكرها يعني. أحسنت، الإسلام والبلوغ والعقل. طيب، نقرأ. قال المصنف رحمه الله: وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، فنص على المجنون، وقسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح، وإن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله، وجب عليه القضاء إذا أفاق، لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض. وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليها فعل الصلاة لما ذكرناه في باب الحيض، وإن جن في حال الردة ففاته صلوات لزمه قضاؤها، وإن حاضت المرأة في حال الردة ففاتها صلوات لم يلزمها قضاؤها، لأن سقوط الصلاة عن المجنون للتخفيف والمرتد لا يستحق التخفيف، وسقوط القضاء عن الحائض عزيمة وليس لأجل التخفيف، والمرتد من أهل العزائم. طيب، قلنا من شروط الوجوب العقل، والعقل مناط التكليف، فمن زال عقله لا تصح منه عبادة، أو قل لا تجب عليه عبادة، إذ العقل مناط التكليف. فإن جن الرجل قبل أن يؤذن للظهر لا أحد يستطيع أن يأتي ويقول له قم فصلي الظهر، أنت ما صليت الظهر، لأنه لا يجب عليه. لما؟ قد اختل عقل، قد زال عقل، والعقل مناط التكليف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ذكر من الثلاث والمجنون حتى يفيق. وأيضا إذا صلى لا تقع منه الصلاة، يعني لا تصح، أو قل لا تقع الصلاة منه. لما لا تقع؟ ما الطفل أو نقول الصبي يصلي وهو لا يجب عليه الصلاة وتقع منه صلاة شرعية، مروا أولادك عند تب. فنقول هنا الشرع جاء يفرق بين المجنون وبين الصبي. الصبي له نية، الصبي المميز عند 7 سنين أو 9 سنين أو 10 سنوات ما يستطيع أن ينتوي أنه يصلي الظهر ويصلي العصر، وإن وقعت له نافلة تكون له نية. أما بالنسبة للمجنون فلا نية له، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين صحة الأعمال وقبول الأعمال مناط بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والمجنون لا نية له. فإذا هو لا تجب عليه الصلاة لأن العقل مناط التكليف، وأيضا لا تقع منه لأنه لا نية له. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم صحة الصلاة أو قبول الأعمال بوجود النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الشرط الثالث هو وجود العقل، وقلنا مناط التكليف وجود العقل. يبقى لنا الفروع التي فرعها الإمام على هذا التأصيل. ضبطتم الأصل، بضبط الأصل تصح الفروع، ضبطتم الأصل، إذن العقل مناط التكليف. دال العقل أجيبه، دال التكليف الحمد لله، اضبطوا هذا الأصل. إذن زوال العقل يدل على زوال التكليف، والعلة الحكم يدور معها حيث دارت وجودا وعدما، بمعنى عشان يسهل علينا ما سيأتي، وجد العقل وجد التكليف، دار حكم وجوب الصلاة، ما وجد العقل لم يوجد التكليف الحمد لله. الفروع على هذا الباب: أولا زوال العقل إذا كانت العلة، يعني إذا سألنا سائل لما المجنون لا تجب عليه الصلاة قلنا زوال عقلي، إذن العلة زوال العقل. ننظر في زوال العقل هنا، لزوال العقل أسباب كثيرة. أولا زوال العقل علة، من نام المرء فزال عقله، رجل أجهده الإعياء والتعب بعد عمل مضني شاق طيلة الليل فنام عند الفجر ولم يصلي الفجر وما استيقظ إلا عند المغرب، فضاعت عليه صلاة الفجر والظهر والعصر، وعند المغرب قام فعليه هذه الصلاة، فهل نأمره بقضاء أم لا؟ النظر في مسألة النوم زال عقله، وإن التكليف يناط ويعلق بوجود العقل، وهذا لا عقل له، فهل نأمره بالقضاء أم لا؟ الراجح الصحيح أن بالاتفاق في المذهب واتفاق الأئمة أن النائم يجب عليه القضاء، أن النائم يجب عليه القضاء. أولا المقدمة التي تقدم بأن النائم زال عقله مقدمة مرفوضة، لأن هذا ليس بزوال للعقل، هو تغطية للعقل، والتغطية أقل من الزوال. وأيضا حتى لو قلنا وتنزلنا مع من قال بأن المرء النائم يزول عقله، فإن الشرع لم يعتبر هذا الزوال، لم يعلق الحكم به، الشرع لم يعتبر هذا الزوال، فإن الشرع ألزم من نام عن صلاة أن يصليها. والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن من قال رفع القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ، وقلنا نعم رفع القلم هنا يعني رفع الإثم لا الحكم والإثم، في النائم بالذات رفع الإثم. قالوا لما فرقتم؟ قلتم في المجنون رفع الإثم ورفع الحكم، وفي النائم قلتم رفع الإثم فقط ويبقى الحكم. قلنا الشرع هو الذي فرق، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا ليس في النوم تفريط، يبين لنا بوضوح وجلاء المقصود برفع القلم يعني رفع الإثم عنه، حتى لو رفع التكليف في هذا هو مكلف مخاطب بهذه الصلاة، رفع الإثم عنه لأن هذا ليس بتفريط، ليس في النوم تفريط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا تصريح من الشرع بمباينة زوال العقل بالنوم أو زوال العقل بجنون أمر بالصلاة، هذا من القول. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. ومن الفعل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأسفار كان مع أصحابه وجعل بلالا يقف ينتظر حتى يبزغ الفجر فيوقظ الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا الفجر. وما حدث، نام بلال ونام الصحابة حتى طلعت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في هذا الوادي شيطان، فرحل عن الوادي ثم توضأ ثم أذن بلال ثم صلى سنة الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر بعد طلوع الشمس، فقد نام عن الصلاة وقد أمر بأن تصلى قولا، وصلى هو بعدما نام بقدر الله جل في علاه صلاها فعلا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا جلية تفرق لنا بين زوال العقل بجنون وزوال النوم وزوال العقل بنوم. يبقى إذا زال العقل بنوم وجوبا باتفاق العلماء في المذهب والأئمة الثلاثة على أن النائم يعيد الصلاة ويلزمه القضاء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية زوال العقل بالإغماء. الإغماء دوار، رجل يزول عقله تراه يسقط أمامك لا يشعر بشيء، تكلمه لا يسمع، توقظه لا يستيقظ، تفعل ما تفعل غاب عن الوعي. فرجل سقط من الإغماء، سقط عند أذان الظهر فلم يصلي الظهر وما استيقظ إلا عند الفجر، فهنا لم يصلي العصر ولم يصلي المغرب ولم يصلي العشاء، كل ذلك وهو في إيش؟ في الإغماء، واستيقظ عند الفجر، فهل يلزمه القضاء أم لا؟ أما في المذهب فقالوا لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. أليس بنائم؟ قالوا لا ليس بنائم. هذا زال عقله بعدم فعل منه وعدم إرادة منه، وهذه مهمة، وعدم تفريط، قيدوا الثلاثة، بعدم فعل منه وعدم إرادة وعدم تفريط، زال عقله بقدر الله جل في علاه، فهذا أقرب ما يكون إلى المجنون، بل هو أقوى، الحكم فيه أقوى من المجنون. المجنون يمشي أمامنا يشرب يأكل يتكلم، أما هذا لا صوت ولا حركة، قد أغمي عليه، فهذا الإغماء يدل على أن العلة موجودة، فلابد أن الحكم يكون موجودا. زال العقل بقدر الله جل في علاه بالإغماء فيزول الحكم ولا يطالب بالصلاة ولا يلزمه القضاء. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العلة موجودة، فإذا وجدت العلة لابد أن يتواجد الحكم. زال العقل زال التكليف، لأن العقل مناط التكليف. وافق المذهب الإمام مالك، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد. أما الإمام أحمد فقال عليه الإعادة، قال عليه الإعادة، قال الذي زال عقله بالإغماء. طبعا الأطباء المفروض هذا بابهم الآن، يعني الدرس اليوم درس للأطباء عشان حتى يتفقهوا هذه المسألة، فإذا وجد في المستشفى ولا وجد في أي عيادة هذه الأمور يبقى فقيها في المسألة يعلم الناس كيف هل عليهم صلاة أم لا. فالحاصل أن نقول زال عقله الآن بغير إرادتي فلا قضاء عليه. أما أحمد فقال عليه القضاء، وزوال عقله كالنائم، فقاس المغمى عليه كالنائم، وقال وقد اتفقت الكلمة على أن النائم يقضي. وأما أبو حنيفة ففرّ، قال إن أغمي عليه وطالت المدة، 5 أيام 4 أيام 3 أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام، طالت المدة فلا قضاء عليه، وإن قصرت المدة 4 صلوات 5 صلوات فعليه القضاء. قلنا للإمام أبي حنيفة وما عندك من الأدلة؟ قال من النظر. قلنا وما هو النظر؟ قال عندنا قاعدة اتفق عليها الفقهاء، المشقة تجلب التيسير، كلما شق الأمر على الناس كلما اتسع الأمر عليهم ويسر. فإننا إذا طالبناه بإعادة 5 أيام للصلوات 5 في 5 25 أكثرنا عليه، وهذا يشق عليه، والمشقة تجلب التيسير. والراجح في هذه الأقوال الثلاثة هو قول المذهب، وأن الذي لم يصلي أو الذي ضاعت عنه الصلاة بسبب الإغماء بزوال العقل لا بفعل منه ولا بتفريط ولا بإرادة فقد تحكمت فيه العلة فتواجد الحكم ولا قضاء عليه. أما الرد على الأحناف فنحن نقول هذا نظر في مقابل ما هو إيه أقوى منه في النظر، وهذا قياس الأولى، الذي زال عقله بإغماء أقوى من المجنون فأصبح في محل النص، كأن هذا الرأي مقابل للنص. ونقول له لما لا تفرق بالقليل، القليل والكثير، إما أن تقول عليه وإما أن تقول ليس عليه. وأما الحنابلة فنقول القياس هنا قياس مع الفارق، لأن النائم تستطيع أن أجيبه، النائم تستطيع أنك تقول له قم انهض فيقوم وانهض ويصلي، أما المغمي عليه لو صببت عليه النار ما يقوم، صحيح ولا لا؟ ما يقوم بحال من الأحوال. الذي زال عقله بإغماء الأمر فيه أشد من النائم، فيبقى أن القياس هنا قياس مع الفارق، فتسلم الأدلة أو يسلم النظر في أن الذي زال عقله بإغماء فلا قضاء عليه. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث بزوال العقل. كل ذلك في الشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ العقل. الثالث زوال العقل بتعاطي مباح. يعني ايه بتعاطي مباح؟ عشان الصورة تكون واضحة. البنج نقول رجل مريض بالقلب عشان يبقى الدكتور طالب معاه. انت ايش تفعل؟ ممكن العملية تاخد معاك 3 ساعات؟ كيف؟ لا انا اقصد العملية من 2 ساعات 3 ساعات. جيد. احنا بقى نقول ان المسألة كانت مستعصية جدا والمعاونين مفيش معاونين وانفردت واخذت 6 ساعات. تأتي ولا ما تأتي؟ تأتي. ممكن تزداد عن ذلك. فنقول رجل كان مريضا ومرضه شديد يحتاج لعملية جراحية. طبعا العملية الجراحية للمشرط والأدوات الجراحية التي تقطع في الجسد هذه لا يستطيع لأي عبد أن يتحملها بحال من الأحوال. والحمد لله على منة الله ورحمة الله بالعباد وكرم الله على العباد رفقا بنا ورحمة بنا أن هذا العلم قد تقدم ويستطيع الإنسان أن يزول عقله بهذا المفعول أو بمفعول هذا البنج. فإذا أخذ البنج ونقول العملية ابتدأت من صلاة الظهر إلى أن غاب الشفق الأحمر، هو انتهى من العملية المغرب، والرجل ما استيقظ إلا اليوم الثالث، ما استيقظ إلا في اليوم الثالث. فهل هذا الرجل الذي ضاعت عليه صلاة اليوم الأول والثاني وما استيقظ إلا في اليوم الثالث وهو الآن أخذ البنج، أخذه بإيش؟ بإرادته. يعني اختل شرط من 3. احنا قلنا لابد عدم إرادة وعدم فعل من نفسه وعدم تفريط. هنا لم يفرط وأيضا من عدم فعل نفسه ولكنه أخذ ذلك بإرادته. لما أخذ هذا الدواء؟ للحاجة، للمرض. فإذا تعاطى هذا الدواء هل عليه قضاء الأيام الثلاثة هذه أم لا؟ في المذهب ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء. لما؟ لأن هذا قد زال عقله، وإذا زال عقله فالعقل مناط التكليف فلا يكلف بذلك وليس عليه القضاء. ومقاصد الشريعة توافق ذلك. لما؟ لأن هذا لم يفرط، والأصول الشرعية تقول أو القاعدة الشرعية تقول الجواز الشرعي ينتفي معه الضمان. القاعدة تقول الجواز الشرعي ينتفي معه الضمان. إيش؟ حقا هذا هو، أنا سأفسرها كيف ذلك. الآن يجوز له أن يأخذ هذا البنج من أجل أن يعالج ولا ما يجوز؟ يجوز. يبقى الشرع أجاز له ولا لم يجز له؟ أجاز له. فإذا الشرع فتح له الباب أغلق عليه باب الضمان، فالجواز الشرعي ينتفي معه الضمان، الجواز الشرعي ينتفي معه الضمان. يبقى إذن إذا أغمى عليه بتعاطي المباح فلا قضاء عليه. قال بعض الحنابلة، بل رجح الشيخ صالح الناصمين على ما أظن من الحنابلة المتأخرين المعاصرين بأنه وجب عليه القضاء لأنه قد أخذ ذلك بإرادته. والصحيح الراجح أنه ما أخذ بإرادته تفريطا ولا تعديا، والمسألة منوطة بالتفريط والتعدي. فإذا أخذ هذا الدواء فقد أجاز الشرع له أن يأخذ هذا الدواء فلا قضاء عليه. بمعنى رجل الآن عنده عملية جراحية، وهذه العملية الجراحية بعدما أخذ البنج الكلي للموضعي أخذ البنج زال عقله صلتين في صلتين، هل عليه القضاء؟ نقول لا، ليس عليه القضاء. في المستشفى لو سألك مريض وقال هذه العملية ضاعت عليها صلاة الظهر وصلاة المغرب وما استيقظت إلا العشاء، قل له ما تصلي إلا صلاة العشاء ولا قضاء عليك. لما؟ لأنه قد زال العقل بمباح، وإن كان بإرادته فالجواز الشرعي موجود، والعقل مناط التكليف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 ومنها المجنون حتى يفيق، والعلة في المجنون أنه قد زال عقله. هذا الثالث. أما الرابع أو الفرع الرابع زوال العقل بالسكر. كل ذلك يرتكز على أصل أصيل. ما هو؟ العقل مناط التكليف، ودليله رفع القلم. أحسنت. إذن الفرع الرابع زوال العقل بسكر، بخمر، بحشيش، ببودرة، بأي شيء مما يذهب العقل. فزوال العقل هنا بالخمر أو زوال العقل بمسكر، وطبعا هذا زوال العقل بنشوة، فله أحوال، هل عليه القضاء أم لا؟ نقول الذي زال عقله بالسكر له أحوال 3 أيضا. الحال الأولى زال عقله بالسكر دون أن يدري، راجل غر أغلق على بابه كأنه البكر في خدرها ما يعرف شيئا، قدم الناس له شيئا أصفر فقال عصير التفاح يا لها من روعة، فشرب عصير التفاح فراح، لما شرب عصير التفاح راح، انتهى الموضوع، العقل راح. فهذا الذي ذهب عقله بشرب مسكر وهو لا يعلم أنه مسكر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية شاربا المسكر وهو يعلم أنه مسكر متعمدا ولم يزل عقله. الحالة الثالثة شرب المسكر، الحالة الثانية شرب المسكر عامدا متعمدا ويعلم أنه مسكر ولم يزل عقله. الحالة الثالثة شرب المسكر ويعلم أنه مسكر وزال عقله. يبقى عندنا زوال العقل بمحرم، زوال العقل بسكر له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى شربها ولم يعلم أنها تسكر ولا يعلم أنها من الخمر بمكان وشربها وزال عقله. والثاني شربها عامدا متعمدا ولم يزل عقله. الثالث شربها عامدا متعمدا وزال عقله. إلى التفصيل، فهمتم؟ هذا الفرع فرع عن إيش؟ عن إيش؟ عن أصل. إيش هو الأصل؟ زوال العقل؟ خطأ. عن أصل، وهو أن شرط من شرائط وجوب الصلاة هو العقل، لأن العقل مناط التكليف. هنا زوال العقل، زال العقل هل عليه الصلاة أم لا؟ نقول الأول، الحال الأولى شرب ولا يعلم أن هذا من المسكرات، فشرب الخمر على أنه تفاح مثلا، فهل عليه القضاء أم لا؟ زال عقله، فإذا زال عقله فلا صلاة عليه ولا قضاء عليه. إن زال عقله بسكر فلا صلاة عليه. لما؟ لأنه إيش؟ لم يدرك. لما أقول لما تأتوني بالأثر ثم بالعلة والحكمة. لما؟ هاي أحسن. قل يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهو لا يعلم، زال عقله، فهذا لا صلاة عليه. طب استفيق، نقول حتى ولو أفاق لا قضاء عليه. لما؟ لأنه قد زال عقله وإن كان بمحرم لكنه لا يعلم أنه بمحرم. إذن زال عقله بإيش؟ بعدم تفريط وعدم إرادة منه. لا أراد أن يشرب، أراد أن يشرب التفاح لا أن يشرب الخمر، فما أراد أن يزول عقله. فلما انتفت الإرادة بزوال العقل هنا أصبح كالمجنون وقيس عليه، بل العلة هنا متمكنة أكثر من المجنون. إذن إذا زال عقله بشرب الخمر الذي يذهب بالعقل دون أن يدري أنه خمر فهذا لا صلاة عليه ولا قضاء عليه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية شرب عامدا متعمدا ويعلم أنه خمر ولم يزل عقله، هذا عليه الصلاة. سمع لأذان المغرب فقال هذا المؤذن يؤذن المغرب حي على الفلاح أذهب إلى الصلاة. نعم عليه الصلاة، وكان متوضئا من العصر ولم ينتقد وضوءه، هل ينتقد الوضوء بشرب الخمر؟ الصحيح أن وضوءه لا ينتقد، لكن على المذهب إذا صلى فصلاته غير صحيح. اللي بيبشر النجاسة صلاة تبطل، رجل قضى حاجته واستنجى فباشر النجاسة وأزالها عن نفسه. اسفر بعدك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هو سكران يعلم ما يقول، لا الآن يعلم ما يقول، لأن الله جعل غاية، قال يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى للغاية تعلموا ما تقولون. هو يعلم ما يقول، لا سكران، شرب المسكر. طيب ما هو لا في سكران يعلم يا شيخ، في سكران يعلم، في سكران يعلم. احنا الان دعك من الغالب، نحن بنفترض، مش احنا بنتكلم عن حاله. هو انتم بتعرضوني بالحال؟ لا حول، يا دي مسائل فقهيه العلماء جلسوا يتفننوا فيها لان الامه تحتاجها الان. والله المستشفيات كلها تضج بالناس ومش عارفين ايش يفعلوا، يصلوا ما يصلوش. يعني انا في امراه اتصلت فيا هتموت وهتموتني معاها، لازم المراه اللي مش عارفه تتوضع تصلي وتتيمم وتصلي. ياما ما تنفعش المسألة تضرب على الحائط، مش هينفع تضرب على الحائط، لأن الممرضة ممكن توضيها، هي ممكن تتوضى، ممكن طب القبلة، لا مش مهم القبلة، المهم إيش؟ الماء. فإن لم تجدوا ماء وهي واجدة للماء واجدة بنفسها أو بغيرها. أما التصرع في الفتوى هذه مسألة لا تصح في حال من الأحوال. فهذه مسائل كما قلنا حتى وإن كانت مسائل مستحدثة ترتكز على القديم، ترتكز على فقهائنا. نسأل الله جل وعلا أن يمد في خيرهم ويمد في الثناء عليهم إلى يوم القيامة. الإمام الرافعي من الزمن البعيد وهو يتكلم ويقول ولو طاف المرء طائرا، يطير الشيطان بيطير به، طاف طائرا فوق الكعبة، هل تصح ولا لا؟ هنا في عصرنا ممكن نقول إيش؟ كأنك تعيش بيننا يا إمام يا رافعي، أن الآن السطح أو الدور الثالث فوق إيش؟ فوق الكعبة، هم يطوفون الآن فوق الكعبة، فهو خرج المسألة. فالمسألة كثير من الناس يجلس ما يفقه ما يقال، لكن الراجل ممكن يطلع يقول لك أما يقول لي تولى العقل بسكر بغير سكر، ما يزول العقل الله يموت، احنا مالنا من هذه المسائل. هذه المسائل كلها مسائل كما قلنا فرع عن أصل، من أتقنه أتقن الفقه. ولذلك في ندرة في الفقهاء قلنا العلماء كثر، لكن العالم الفقيه في ندرة فيه، وأندر منه الفقيه المحدث، لأن هذا الذي بلغ إلى عمق العلم. فنقول الآن الشافعية يرون أن من شرب الخمر عليه الصلاة ولم يزل عقله عليه الصلاة، لكن لو صلى فالصلاة غير صحيحة. لما؟ طب ومن من النجاسة دي في بطنه؟ هل اللي في بطنه هذه نأخذ بها ولا لا؟ ده مناط الكلام. هل الخمر الداخلة في البطن هذه نأخذ بها ام لا؟ نعم. ما يهم، هو الآن عقله موجود، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. طب يا دكتور ايه عندك؟ لا، الأولى الذي سكتك عنه، هو باشر النجاسة بإيش؟ بجوف وخارج. أما الجوف فلا شيء فيه، يعني هو لو في واحد أخر فتح فمه هكذا وصب فيه الخمر يصلي ولا شيء عليه، لكن لو هو شرب يبقى الشفة الشفتين، إن الشفتين إيش؟ قد لامسته الخمر وتبقى متعلقة به، فعليه المضمضة قبل الصلاة، فإن مضمضة صحت الصلاة لأنه أزال عن نفسه إيش؟ نجاسة الخمر. مفهومة؟ لا سيما إذا تقاطرت على لحيته وعلى ثيابه وملابسه. نعم، الفقهاء يشوف رحمة الله جل في علاه، هم ينظرون في الفسق والفجور، يقولون هو فاسق وفاجر الذي يشرب الخمر، لكن ينظرون صح صلاته وما تصح صلاته، يصح زواجه وما يصح زواجه، لأنه في دائرة الإسلام، ما خرج عن الإسلام، فرحمة به بننظر عباداته صحيحة غير صحيحة، فإذا بالمضمضة تصح الصلاة لأنه إيش؟ قد أزال النجاسة عن نفسه. وأما بالراجح فإنه إن شرب الخمر فشرب الخمر لا ينقض الوضوء فتصح صلاته. يبقى الحالة الثانية شرب الخمر ولم يزل عقله، فإذا لم يزل عقله فإن صلاته تصح وشرب الخمر ليس بناقض للوضوء. الثالثة أو الحالة الثالثة شرب الخمر عامدا متعمدا، طبعا الثاني آثم لأنه تعدى حدود الله جل في علاه وعليه الحد. الثالث شرب الخمر عامدا متعمدا فقد زال عقله، هل عليه القضاء أم لا؟ زال عقله، والعقل مناط التكليف، هل يقضي أم لا؟ هذا معترك دام بين العلماء، لكن أصل المعترك السكران مكلف أم لا؟ أعماله وعقوده وعباداته تقع أم لا؟ الجماهير من أهل العلم يرون التفريق بين العبادات والمعاملات، التفريق بين العبادات والمعاملات. أما العقود كعقود الطلاق وغيرها أو القتل وغيره والقصاص والضمان عليه، وأما بالنسبة للعبادات لا يوقعون العبادات. وأما التأصيل الآخر الذي يرجحه شيخ الإسلام تيمية بأن السكران غير مكلف في كل أحواله، لذلك إذا طلق السكران فطلاقه غير واقع، وهذا الذي أدين الله به. لكن في العبادات أقول لا، في العبادات هو آثم متعدي وعليه القضاء، لأننا نسقط الصلوات ونسقط القضاء عن المجنون تخفيفا، وهذا التخفيف لا يليق بالمتعدي، والمجنون غير متعدي، وفعل الله غير فعل العبد، فالسكران بفعله قد تعدى على عقله، والشرع جاء بإيش؟ بحفظ الضرورات الخمس، العقل والنفس والدين والمال والعرض، فهنا لم يحفظ هو العقل تعدى. والقاعدة الشرعية إذا قلنا الجواز الشرعي يمتنع وينفي الضمان، فالتعدي يستلزم الضمان، التعدي يستلزم منه الضمان، فإذا حدث التعدي حدث الضمان أو يستلزم الضمان، هذا الراجح الصحيح. فقد تعدى على شرع الله جل في علاه، وإن كان التخفيف من أجل فعل الله جل في علاه فالتعدي لا يوازيه التخفيف، فنأمره بقضاء الصلوات، آثم ومتعدي وعاصي وعليه الحد وعليه قضاء هذه الصلاة. وإن صلاها هي لا تقبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما لا تقبل، لكن عليه أن يصليها، عليه أن يصليها. فالقضاء هنا واجب بالاتفاق بين أهل العلم، بين الأئمة الأربعة، قالوا بأن السكران الذي زال عقله بسكر بتعدي منه أن عليه القضاء. لما؟ لأن فيه نوع من التعدي ونوع من التفريط، فقد زال عقله بفعله فعليه القضاء، وهذا يفارق المجنون، لأن المجنون زال عقله بفعل الله دون تعدي ولا تفريط، أما هذا السكران زال عقله بفعله وبتعدي وتفريط، والتعدي كما قلنا يستلزم الضمان. قال الله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتله من النعم يحكم به ذو عدل منكم. يبقى إذن التعدي لابد له من الضمان، فهذا يعتبر زوال العقل في المسألة الرابعة، وهو زوال العقل بسكر. تبقى لنا زوال العقل بشيء أخير، ألا وهو زوال العقل بفعل مباح. رجل لعيب كرة أو كل رجل له قفزات معينة، تمرينات رياضية كما يقولون، يحب أن يتمتع بجسده الطيب، وله تمرينات رياضية يكون الجسد فيه، أو بلعب الكرة كما نرى الإخوة بتلعب الكرة كثيرا، فواحد يلعب الكرة فجاء الهدف أصاب مرمى فسقط مغمى عليه، أرادوا أن يوقظوه لم يستيقظ إلا بعد 3 صلوات، يعني من شدة الهول الموقف عليه خلاص ما كان يحب أن يهزم فهزم، فسقط مغشي عليه، فجلس الظهر والعصر والمغرب واستيقظ بعد أن غاب الشفق الأحمر، هل عليه القضاء أم ليس عليه القضاء؟ العلماء يقولون في المذهب يقولون عليه القضاء، يقولون عليه القضاء، هذا زال عقله بمباح ليس بمحرم، قالوا نعم، لكن هنا المباح فيه نوع من التفريط، فيه نوع من التفريط، لأن الذي يستروح بكثير من المباحات لابد أن يقع في المكروهات، فإذا كان فيه نوع ويستروح بنوع فيه تفريط فقد وافق السكران بنوع من التعدي أو بنوع من التفريط فعليه القضاء. أما إذا كسرت رجله وأخذت الجبيرة على غير وضوء فالراجح الصحيح أنه ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء، يعني إن أغمي عليه ببنج من أجل الجبيرة فليس عليه القضاء كما بينا في مسألة الإغماء، هذا الفرع الأخير في مسألة زوال العقل. ثم ختم الإمام مسألة وهي مسألة الرجل الذي زال عقله بسكر، احفظوا الأسئلة بس عشان ما نشوش عليه، احفظها، زال عقله بسكر ثم ارتد، زال عقله بسكر ثم ارتد، أو زال عقله بسكر ثم جن، حصل له جنون، فإن زال عقله بسكر سكر شرب الخمر في صلاة الظهر وبقي مخمورا صلاة العصر والمغرب والعشاء وجاء على الفجر فجن، فهل هذا عليه القضاء أم لا؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، رجل زال عقله بسكر أو قل بردة، ارتد وما زال عقله، بعدما ارتد زال عقله بجنون، ارتد عن الإسلام في صلاة الظهر، جاء في صلاة العصر جن عقله، ثم بفضل الله السكران المرتد رجع إلى الإسلام، والمجنون المرتد رجع إلى الإسلام، رد الله الناس جميعا إلى الإسلام وأدخلهم تحت راية لا إله إلا الله وجعلهم من أهل الجنان. الثالثة، امرأة ارتدت ثم حاضت ثم عند الطهر بعدما رأت القصة البيضاء أكرمها الله ودخلت الإسلام. والله هذا صدقوني هذا مش وحي خيال، هذا فقه عالي والله، فلما رأت الطهر دخلت الإسلام، هل نأمرها بالقضاء أم لا نأمرها بالقضاء؟ طب هذه مسألة لما نقول نأمرها بالقضاء ولا لا؟ لأن اجتمع فيها سببان، سبب يلزم القضاء وسبب لا يلزم. إيش هو السبب اللي يلزم القضاء؟ رد على تأصيل المذهب. والسبب الثاني الذي لا يلزم القضاء؟ الحيض. أحسنتم، عشان نخلص من المسألة بسرعة، يبقى الصور 3، ممكن واحد يعيد عليها الصور، ما أقول فقه الصور، أقول يعيد عليها، يعيد عليها الصور 3 بس فقط. الصورة الأولى مخمور، يعني زال عقله بسكر بفعل منه، لا قل فعليه القضاء أم لا، يعني بعد ما سكر الجن زال عقله بسكر ثم زال كلية بإيش؟ بجنون. احسنت. الصورة الثانية، ارتد زال دينه بالردة ثم جن، يبقى زال عقله بجنون، عليه قضاء بعد ما أسلم ولا لا؟ طبعا الصورة الأولى الحمد لله رجع على الإسلام سليما، والثانية رجع على الإسلام سليما. الثالثة، الصورة الثالثة، هذا زي صح، احسن الله عليك، وبعدين صح، هذا كلام جيد جدا يا زيد، ارتدت ثم حاضت، نعم طهرت، فلما طهرت رجعت الى الاسلام، جعل الله اولاد المسلمين كمثلك يا استاذ، ونسال الله جل وعلا ان يجعل لك نصرا للدين. فالغرض المقصود هذه الصور 3 التي ختم بها المؤلف، فنقول اما الصوره الاولى وهي صوره الذي زال عقله بسكر بفعل منه بتعدي وتقصير ثم جنه، او ثم ارتد ثم جنه ولا ارتد. الصورة الأولى إيش؟ اللي كاتب بس الصورة الأولى إيش؟ ها؟ سكر ثم جن، زال العقل بجنون، فهل عليه قضاء أم لا؟ الصحيح أن عليه القضاء، الصحيح أن عليه القضاء، وفي الصورة الثانية الصحيح أن عليه القضاء، والصورة الثالثة نرجئها حتى ننتهي من صورتين. هو هذا الذي سيأتي، اصبر ما تتعجل، من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه. فعليه القضاء في الصورة الأولى سكر زال عقله بسكر وتعدي ثم بجنون، الجنون ليس من فعله، من فعل الله جل في علاه، عليه القضاء. ارتد زال دينه، ثم أو قل زال عقله وارتد، يصح؟ مش ممكن، لا لا، لأن أنا خيرت بين أنه يكون سكر وجنون أو سكر وردة. فيبقى إذن الحالة الثانية ارتد وزال عقله بجنون، فهل عليه القضاء أم لا؟ الصحيح أن عليه القضاء. أما في الحالة الأولى فالقضاء عليه وجهان في المذهب، قدر السكر فقط، يعني السكر يجلس معه من العصر للمغرب أو من المغرب للفجر، يبقى هيقضي إيش؟ يقضي المغرب العشاء الفجر فقط، والباقي ضاعت الصلاة بزوال عقلي بفعل من؟ بفعل الله، بفعل الجنود، فلا قضاء عليه. ده الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا، عليه القضاء في كل هذا، في هذه الأوقات وقت الجنون، أو نقول وقت الجنون إذا عاد. وهذا الكلام ليس صحيح، أو أنا وهمت، هم جعلوا الجنون والردة صورتان، صح؟ يا جنون يا ردة. فإن كان جنة زال عقله بسكر ثم بجنون، فالصحيح أنه ما عليه إلا قضاء وقت السكر فقط. طيب جنة بسكر أو زال عقله بسكر ثم بردة، نقول إذا زال عقله بردة وسكر فعليه القضاء في كل الأوقات، وقت السكر ووقت الردة. لما؟ لأن في الأصل في المذهب أن في الردة التغليظ، قد غلظ الشرع على المرتد ونحن مع التغليظ حيث دار، وهذا الأصل في المذهب. ولذلك قلنا أن الأصل في المذهب المرتد عليه القضاء إذا رجع إلى الإسلام. يبقى الحالة الأولى إذا كان زال عقله بسكر ثم بجنون، القضاء عليه فقط وقت السكر لا وقت الجنون. وإذا زال عقله بسكر أو ردة، يعني جنون أو ردة، إذا كانت بردة يبقى على الكل. والثاني نفس الأمر، إذا ارتد ثم جن فعليه القضاء، إذا ارتد ثم جن فعليه القضاء كلية تغليظا، لأن أصل الزوال الدين كان بإيش؟ بالردة، والجنون طارئ على الردة، فعليه القضاء كلية. أما الحائض التي ارتدت ثم حاضت ثم طهرت فأسلمت، لا قضاء عليه، هذه مرتدة، فلا بد أن نغلظ، نقول لا، لأنها ممنوعة من الصلاة حالة إسلامها عزيمة، فإن الله جل وعلا منعها من الصلاة إن كانت على الإسلام وهي حائض، فمن باب أولى إن كانت مرتدة، وهذا الأمر المختلف فيه. فالصحيح أنها على التغليظ لا قضاء عليها، إذا ارتدت ثم حاضت ثم طهرت، بعدما طهرت أسلمت، فلا قضاء عليها. هذا الرجح صحيح، هذا الوقت لا قضاء عليه. ما تقضي؟ ما قلنا ارتدت فحاضت يا شيخ، ها؟ الاثنين واحد، الاثنين واحد، الأولى ارتدت فحاضت لم يأتي عليها صلاة، ارتدت فحاضت لم يأتي عليها صلاة، ما أتت عليها صلاة إلا وهي حاضت، فهي غير مخاطبة صلاة حتى لو كان في رد، لأن هي ممنوعة صلاة الحالة إسلامها من الصلاة، فلا قضاء عليها. يبقى لنا الكلام على الطفل الذي إذا بلغ وهو يصلي، يصلي وبلغ 15 سنة، يعني هو مثلا ولد في الساعة 5 والعصر قل يقيمون الصلاة 5 إلى 5، فالخمسة لخمسة صلى أول ركعة مع الإمام والساعة 5 لدقيقتين، صلى الثانية والثالثة حتى جاءت الساعة 5 فهو في الركعة الثالثة، بلغ 15 سنة في الساعة 5، هل هذا يترك الصلاة ويكبر لأنه مكلف يكبر بداية، أو يتم الصلاة وعليه الإعادة، أو يتم الصلاة ولا إعادة عليه؟ هذه الوجوه الثلاثة والله موجودة يا إخوة، هذا ليس فرعا بعيدا، موجودة، فهذه التي فصلها العلماء، وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم مع الكلام على تارك الصلاة. لو ترك الصلاة صلاة واحدة ودخل عليه وقت الصلاة الأخرى، هل يكفر بذلك أم لا؟ كما قال الشيخ ابن باز، هذا الذي سنبينه ونفصله، وهو خلاف الراجح صراحة، لكن هذا الذي سنفصله ونبين أن جماهير أهل العلم يرون أن ترك الصلاة ليس بكفر، غير ابن خزيمة من الشافعية إمام الأئمة، كما سنبين على أقوال أهل العلم في هذه المسألة، مع التفصيل في مسألة الذي بلغ الحلم وهو يصلي، عليه الإعادة أم ليس عليه الإعادة؟ ولا تحسبن أن هذا الفروع من وحي الخيال أو أنها بعيدة عن العلم، والله تقعون فيها، والله تقعون فيها. أنا قلت لكم الآن، أنا نفسي أجريت لي عملية في رجلي، وهذه أضاعت علي 2 صلاة، فأنا نظرت في نفسي أصلي ولا ما أصلي، أنا الآن معذور عند ربي ولا لا، أنا ملزم بالقضاء أم لا، كثير من الذين أجرى لهم عمليات جراحية ضاعت منهم صلوات، هل عليهم القضاء أم لا؟ أيضا هذه المسألة كما قلنا مسألة المرضى، هل يصلون ما يصلون، هم ملزمون غير ملزمون، مكلفون غير مكلفين، هذه المسألة مهمة جدا. إذا تفقهت في هذه المسألة فإن صلاة المريض دائما تكون عندك حاضرة وتستطيع أن تفتي فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.